سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله يا ذكر الخمين، تجددي كل عام عليك منا السلام، تجددي كل عام عليك منا السلام، سلام الله سلام الله يا ذكر الخمين، تجددي كل عام عليك منا السلام، تجددي كل عام عليك منا السلام، سلام الله سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله تجددي تجددي كل عام عليك منا السلام، عليك منا السلام، تجددي تجددي كل عام عليك منا السلام، سلام الله سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله يا احفظ اخر مره خليكم ان شاء الله، سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله يا ذكر الخمين، تجددي كل عام عليك منا السلام، تجددي كل عام سلام الله سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله تجددي سلام الله يا ذكر الخمين، سلام الله عبقري إمام وقور علوي أصيل حسيني، هبة من إله السماء، إنه الموسوي الخميني، هبة من إله السماء، إنه الموسوي الخميني مشرق الوجه فيه صفاء وسماح بتلك اليدين كفه قد أشارت إلينا بسلام وقرة عيني كفه قد أشارت إلينا بسلام وقرة عيني عبقري إمام وقور علوي أصيل حسيني هبة من إله السماء إنه الموسوي الخميني هبة من إله السماء إنه الموسوي الحسن مشرق الوجه فيه صفاء وسماح بتلك اليدين كفه قد أشارت إلينا بسلام وقرة عيني كفه قد أشارت إلينا بسلام وقرة عيني سيد وامتداد للهدى للأولياء نهجه التقوى دأبه النجوى قائد في يديه سبحة السبط الحسين سره فيها حين يجريها سيد وامتداد للهدى في الأولياء نهجه التقوى دأبه النجوى قائد في يديه سبحة السبط الحسين سره فيها حين يجريها هبة واعتداء وطهر وجلال قوي العماد كلما ازداد هما عليه كانت البسمة في ازدياد كلما ازداد هما عليه كانت البسمة في ازدياد وحد الله في كل حين قاوم الظلم في كل وادي وحد الله في كل حين قاوم الظلم في كل وادي ثارك الجد يوم الطفوف دائبا في طريق الجهاد تارك الجد يوم الطفوف دائبا في طريق الجهاد هزنا هز بالثورة ركن الظالمين جاء يهدينا بل ويحيينا وبنى دولة المهدي رغم الحاقدين لم يزل فينا لا يجافينا. هزنا هز بالثورة ركب الظالمين، جاء يهدينا بل ويحيينا. وضنا دولة المهدي ركب الحاقدين، لم يزل فينا لا يجافينا. زعيم وإمام أنعم الله عليه، زعيم بيقين النصر إذ تسعى إليه، زعيم هيبة عظمى ترى في ناظريه، زعيم واسم رب الكون ما بين يديه، زعيم فكره السامع عقود من جواهر، زعيم من حسين وعلى الظلام ثائر، زعيم كلمة التكبير في الثغر تثابر، زعيم أرعب الظلم بها فوق المنابر، عمة كالدجى بالتقى عابرة هي لكنها درة فاخرة، ملؤها رفضه للقوى الجائرة، وهي في عمرنا قصة زاخرة. عمة كالدجى بالتقى عابرة هي لكنها درة فاخرة، ملؤها رفضه للقوى الجائرة، وهي في عمرنا قصة زاخرة. هل تبصرته النهضة ثائرة، هل تبصرته النهضة ثائرة، وتأملته قصة نادرة، وكراماته لم تزل غامرة، وكراماته لم تزل غامرة، وبسبحاته أسقط الطائرة، وكراماته لم تزل غامرة، وبسبحاته أسقط الطائرة. عمة كالدجى بالتقى عابرة هي لكنها درة فاخرة، ملؤها رفضه للقوى الجائرة، وهي في عمرنا قصة زاخرة. هل تبصرته نهضة ثائرة، وتأملته قصة نادرة، وكراماته لم تزل غامرة، وبسبحاته أسقطت وكراماته لم تزل غامرة، وبسبحاته إذا كبرك فالكون ينهار علي من الهيبة أو جعره إعصار، وإن في سجدة تهوي إلى الله سجودا معه تسجد أشجار، إذا كبرك فالكون ينهار علي من الهيبة أو جعره إعصار، وإن في سجدة تهوي إلى الله علي سجودا معه تسجد أشجار، سجودا معه تسجد أشجار. وإن ينطق عن الصمت في الدنيا له سمعا وما للغو أعذار وإن يصمت دب الصمت في الأرجاء وإن يحكي جرت في الحال أنهار لقد غير فينا كل خطاء ومنه غيرت في النهج أمصار وما زال له صوت يحيينا وما زالت له في الغوث زوار وما زالت له في الغوث زوار إذا كبرك الكون ينهار من الهيبة أو جهره إعصار وإن في سجد يهوي إلى الله سجودا معه تسجد أشجار سجودا معه تسجد أشجار وإن ينطق عن ما الصمت في الدنيا له سمعا وما في اللغو أعذار وإن يصمت دب الصمت في الأرجاء وإن يحكي جرت في الحال أنهار لقد غير فينا كل خطاء ومنه غيرت في النهج أمصار وما زال له صوت يحيينا وما زالت له في الغوث زوار وما زالت له في الغوث زوار وما زالت له للغوث زوار.